الحديث القدسي قال الله عز وجل: أحب ثلاثة ومحبتي بثلاثة أشد، وأبغض ثلاثة وبغضي بثلاثة أشد، أحب الطائعين ومحبتي لسعد الطائع أشد، وأحب الكرماء ومحبتي للفقير الكريم أشد، وأحب المتواضعين ومحبتي للغني المتواضع أشد، وأبغض العصاة وبغضي للشرك العاصي أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني المسكين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.